بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحميد الفتاح الذي طهر نسب النبي عليه السلام من السفاح، وصلى الله وسلم على هذا النبي الأعظم والكريم الأكرم وعلى آله وأصحابه ما توالت بمولده الأفراح. وبعد، ها نحن نلتقي من جديد إخوة الإيمان في هذا اللقاء الطيب من برنامج أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وعماته وجداته، نكمل وإياكم كلامنا في هذا الموضوع الشيق. كنا قد ذكرنا في حلقتنا السابقة عن جدات النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام من جهة والده عبد الله، واليوم نكمل كلامنا بإذن الله عن جداته من جهة أمه آمنة عليها السلام. أورد النويري في كتابه نهاية الأرب في فنون الأدب أن ابن الكلبي قال: كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم 500 فما وجدت فيهن سفاحا ولا شيئا مما كان من أمر الجاهلية، أي لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من زنا. وروي عن الإمام الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم، لم يصبني من سفاح أهل الجاهلية شيء، لم أخرج إلا من طهره. وأم النبي صلى الله عليه وسلم هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف الزهرية، وأمها برة بنت عبد العزة، واسم أمها أم حبيب بنت أسد، وأمها هي برة بنت عوف، واسم أم برة قلابة، وأمها هي هند بنت يربوع، كما ذكره ابن الجوزي في كتابه تلقيح فهوم أهل الأثر. ولم تذكر الكتب التاريخية الكثيرة عن سيرة هؤلاء النسوة اللاتي كن جدات النبي عليه الصلاة والسلام، فلذا ننتقل وإياكم إلى ذكر أعمامه صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف في عددهم، فمنهم من قال هم 12 عمًا، ومنهم من قال هم أقل من ذلك، وهم الحارث بن عبد المطلب، وبه كان والده يكنى لأنه أكبر ولده، وقثم والزبير وحمزة والعباس رضي الله عنهما، وهما الوحيدان اللذان أسلما من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب واسمه عبد مناف، وأبو لهب لعنه الله واسمه عبد العزة، وعبد الكعبة وقيل هو المقوم، وأما التاسع فحجل واسمه المغيرة، وضرار والغيداق، ومنهم من جعل الغيداق حجلا، وعدهم 10. وإذا شرعنا في التكلم بالتفصيل عن أعمام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلنبتدئ بالحارث وهو أكبرهم. كان الحارث بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم أكبر إخوته، وأمه صفية بنت جنيدب، وشارك الحارث والده عبد المطلب في حفر بئر زمزم الذي كان مخفيا مدفونا بين صنمي إساف ونائلة عند منحر قريش، وكانت قبيلة جرهم دفنتهم حين تركوا مكة المكرمة. وقد ذكر بعضهم أنه كان للحارث بن عبد المطلب 6 وعقب كثير ممن كان له صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذريته أبو سفيان بن الحارث، والمغيرة ونوفل وربيعة وأروى وعبد شمس. فأما أبو سفيان بن الحارث فكان أخا للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أرضعته حليمة السعدية، وكان يألف رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما بعث عاداه وهجاه، ثم أسلم يوم الفتح وشهد يوم حنين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرجو أن يكون خلفا من حمزة. مات أبو سفيان بن الحارث بالمدينة، وكانت وفاته 20 للهجرة، ودفن بالبقيع ولا عقب له. وأما أخوه نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب فمات بعمان، ومن ولده المغيرة بن نوفل، وكان قاضيا بالمدينة المنورة في خلافة عثمان، وشهد مع سيدنا علي رضي الله عنه يوم صفين. والولد الثالث للحارث هو عبد شمس، سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، وخرج معه في غزاه، مات بالصفراء بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: سعيدا أدركته السعادة، كما أورد ابن الجوزي في كتابه تلقيح فهوم أهل الأثر وعقبه بالشام. وأما ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فقد كانت له صحبة، وكان شريكا لسيدنا عثمان رضي الله عنه في التجارة، ولربيعة بنون وبنات، منهم العباس بن ربيعة، وكان له قدر، وأقطعه عثمان رضي الله عنه دارا بالبصرة، وأعطاه 100,000 درهم، وشهد صفين مع سيدنا علي رضوان الله عليه، فقتل، وكانت أم نواس بنت حسان بن ثابت رضي الله عنه زوجة له، فولدت له أولادا وعقبه كثير. وإلى هنا نتوقف، على أمل بأن نكمل كلامنا بإذن الله ضمن حلقات برنامج أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وعماته وجداته.